شعور اللي يحبك من الناس وخلك كريم وخل للنفس قيمة. وحش مقام اللي يحطك على الراس ترى ما يستاهل إلا الحشيمة. وصف الشعور وخل في قلبك إحساس وإيمان وإحسان وطموح وعزيمة. إن شفتهم واجد ومن حولك جناس ترى السلامة من بعضهم غنيمة. أعز من بعض الرجاء قطعة الياس الله ولا ذل النفوس الكريمة. الفشل والهزيمة ومن صر قلبه مثل ما صرينا كياس حقه إذا ما نستره ما نظيمه. نقدر الشعور والهقوى اكبر في بعيدين الارماس اللي على روس المعالي مقيمة. والعز وقفه والمواقف على اساس والراي من راي الرجال الحكيمة. السيف من غنده قبل دق الأجراس سله بقوايا قوية العزيمه. واضرب على الكايد لصرت محتاس اتبع حلوم الطيبين القديمة. قدر الشعور اللي يحبك من الناس خليك كريم وخل للنفس قيمة للنفس قيمة.